كلمات الشيخ صالح محمد الحصري بتاريخ 5/10/2017 في الشهيد القائد البطل صبري الجوهري الحد اليافعي. هذا الشعر بوضحه. قال ابو الحارث اقوى من اقوى